النبي عليه الصلاة والسلام من هديه الثابت أنه كان يحب أن يخالف أهل الشرك في كل شيء، حتى قالت اليهود والنصارى محمد لا يرانا نفعل شيئا إلا فعل ضد هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام له سمت، له استقلالية، نحن مستقلون بسمتنا بصبغتنا صبغة الله، لسنا عالة على أحد أبدا بحال، إنما هم يأخذون منا ونحن لنا استقلالية. سأضرب أمثلة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تأكيد هذا المعنى وفي حياته كلها صلى الله عليه وسلم. اليهود لا يصلون في نعاله، فصلى النبي في نعله صلى الله عليه وسلم، أظهر للمخالفة بشرط أن لا يكون في النعل أذى. لا يغيرون اللحى، فصبغ النبي لحيته عليه الصلاة والسلام. في الأذان أراد أن يعلن عن الصلاة قبل أن يشرع الأذان، فاقترح بعض الصحابة اقتراحات. الاقتراح الأول نضرب ناقوسا، قال لا، هذا فعل النصارى لا أحبه. قال بعضهم ننفخ في بوق، قال لا، هذا فعل اليهود. نشعل نارا، فعل الأعاب لا. فنام أحد أصحاب رسول الله، سمع عبد الله بن زيد، وانشغل بالقضية، فرأى ملكا في نومه بيده ناقوس، فقال اعطني. لما؟ قال ألا أعلمك أفضل من ذلك؟ قال قل الله أكبر الله أكبر، ده في نومه. فأخبر الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عبد الله رؤياك وافقت وحيا عندي، رؤياك وافقت وحيا أنزله الله علي، قم وعلمه بلالا فإنه أمدى منك صوتا. ومن يومها شرع الأذان مخالفة لأهل الكتاب. في حديثه عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد هذا المعنى، فكان أهل الشرك يتركون المزدلفة المسمى بجمع قبل شروق الشمس، بعد شروق الشمس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغادروا المزدلفة قبل الشروق مخالفة لأهل الشرك. وكانوا في عرفة يظلون على عرفة إلى يتركونها قبل الغروب، فلا يجوز للحاج أن يغادر عرفة إلا بعد الغروب مخالفة لأهل الشرك. في طوافه بالبيت كانوا يطوفون عراة، وكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصديق قبل حجه بعام ليعلن في الناس ألا يحج بعد اليوم بالبيت عريان صلى الله عليه وسلم. وخلف مقام إبراهيم قرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، براءة من الشرك وأهله بعد قراءته لقل هو الله أحد، توحيد علمي وتوحيد عملي مخالفة للمشركين. وهكذا كانت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحب أن يخالفهم في إظهار البراءة، إظهارها أقول إظهار البراءة من الشرك وأهله من المعاني المهم أن نؤكدها في هذا الزمن، لا سيما أن البعض يحلو له. هيا بنا نأتي بتجربة ألمانيا في الديمقراطية، هيا بنا نأتي بتجربة النمسا في الاشتراكية، هيا بنا نحاكي أمريكا في نظامها السياسي. استحوا من أنفسكم، تقدموا الوطن دون من؟ اخواني القردة الذين قالوا اتخذ الله ولدا تحاكونهم في اي شيء؟ في التفرق والتشاظم؟ سبحان الله العظيم. وقد نجحوا، قد نجح اعداؤنا في اقناعنا انه لا مخرج مما نحن فيه الا بمحاكاتهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا اخواني نحن امة لسنا تبعا كما قلت. المعنى الثاني الذي اراد ان يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداعه، الزهد في الدنيا والتواضع، هذا صفة لازمة لأهل الإيمان. حج النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، على بعيره، وكانت زامنته على راحلته فيها الطعام والشراب، وحج راكبا رحمة بأمته، وأردف خلفه بعض أصحابه في المناسك. يعني من الذي ركب خلف رسول الله من عرفة إلى المزدلفة؟ أسامة بن زيد يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام. الفضل بن عباس يركب خلفه من المزدلفة إلى منى، فيرى الفضل امرأة خثعمية كشفت وجهها لأنها محرمة وأمنت عدم رؤيا الرجال، لا تنتقب المرأة المحرمة. معنى لا تنتقب يعني غير المحرمة تنتقب. في زمن صار النقاب عندنا تطرف، ظهرت مذيعة تلفزيونية تغطي شعرها، قضية تحتاج إلى بحث. إن الإسلاميين هجموا حتى على الإعلام. ليه؟ ظهرت امرأة محجبة في التلفزيون. متعوز ايه؟ لابد ان يكون السفور هو لها. سبحان الله. السافرة حقها ان تظهر، اما المحجبة لا، لابد ان تتوارى. ليس هناك خجل ولا استحياء من هؤلاء القوم. الشيطان زعيمهم الاكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله. اي الفريقين احق بالامن؟ قنوات الدعارة والرقص والتمولات، حرية ابداع، قنوات الاسلام، وقال الله وقال رسول الله، تطرف وارهاب وحرب على الابداع. ولما حكم عاد الامام في المحكمة الشهيرة من اشهر، وقضى القاضي عليه بالسجن لازدرائه للاديان في مجموع اعماله، خرجت الصحف علينا الابداع في خطر. ما هو الابداع يا قوم؟ الابداع معناه عندهم السباب والكفر والفسوق والعصيان، هذا هو الابداع. اي ابداع هذا؟ الابداع الذي يدعو الى الفاحشة والاختلاط والرذيلة والحب والضياع والتشتت. دمرتم المجتمع، كفاكم ضحكا على الشعوب الاسلامية. اقول يا اخواني، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الفضيل ينظر إلى المرأة من طرف خفي، حديث البخاري، والنبي يرى بظهره كما يرى بوجهه، وهذه خاصية لرسول الله، لأن له خصائص يتميز بها عن سائر البشر صلى الله عليه وسلم، فأدار يده إلى الخلف وجذب رأس الفضيل إلى الأمام، فعاد الفضيل ينظر إلى المرأة فأدار يده وجذبها إلى الأمام بشدة، فقال العباس يا رسول الله على ما تجذب رأس ابن أخيك بهذه الشدة؟ قال رأيت شاب وشابة كيف آمن للشيطان عليهما. ده في الحج. مظاهر تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم وعلاقته بالدنيا تجلت في هذه الحج. أولا خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج بأيام ليعطي فرصة لكل أصحابه في بقاع الأرض أن يأتوا يأتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبات في ذي الحليفة واغتسل ولبن شعره وساق هديه من المدينة إلى بيت الله الحرام. وهذا يشير إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من الطاعات، ومن رحمة الله بنا يا اخواني، من رحمة الله بنا ان عدد لنا سبل الخيرات، سبل كثيرة تلجو الى الله من اي باب شئت، باب الصدقة، باب الصلاة، باب الصيام، باب قراءة القرآن، باب العطف على الايتام، باب اصلاح ذات البين، باب اماطة الاذى عن الطريق، ابواب الخير متعددة كثيرة لتلجأ الى الله من اي باب شئت. فانظروا الى حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من الطاعات في حدته. وهو من؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان يحرص على فعل المستحبات. جمع بين الهدي والأضحية، رغم ان الهدي يجزئ عن الأضحية بالنسبة للحاج، يعني انا حج اذبح الهدي خلاص ما ضحيش. النبي جمع بين الاثنين واهدى 100 بدنة، 100 بدنة، والواجب عليه كم؟ 7 بدنة، مش واحدة، لا ده 7، 7 يشتركون في بدنة واحدة، يعني 7 بدنة يجزئ، فعل الفريضة، يعني زاد عما فرضه الله عليه بكم؟ 99 بدنة وتسع اسماء لا اله الا الله. بعض المسلمين يبحثون عن الهدي يقول لك مش فيه مولانا هدي صومالي ب200 ريال، ليه؟ انا معايا بس عاوز اجيب هدايا. لا اله الا الله، يعني نحن نبحث عن الارخص لنتقرب به الى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يذبح 100 بدنة، ذبح بيده الطاهرة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، ودفع الباقي لعلي رضي الله عنه ليتم الذبحة، فذبح 100، ثم يغتسل قبل خروجه الى المناسك، قبل طوافه بالبيت يتطيب. قال جابر: وقد كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية منذ ان احرم الى ان رمى جمرة العقب، لبيك اللهم لبيك، لان ابن خزيمة يقول التلبية شعار الحج، التلبية شعار الحج، وشعار الحج هو تحقيق التوحيد. التوحيد في كل مناسك الحج هو المقصود، هو الغاية. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اظهار هذا المعنى في كل مناسكه، في كل المناسك اظهر التوحيد صلى الله عليه وسلم، الذي هو اصل قبول الاعمال، الذي هو مفتاح القبول، كما قال الله تبارك وتعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك. عملك حابط بالشرك. كم من المسلمين الان يشركون؟ واحد مشرك منهم، انظر الى في مجال التشريع، يقدمون شريعة وضعية ويقننونها ويجعلون شريعة الله خلف ظهورهم. حتى لو تكلمنا عن الحجاب، الا الحجاب، لا لا لا، المرأة حرة تلبس ما شاءت، اياكم والحجاب. لو تكلمنا عن الخمور، الا الخمور، ده الخمور تأتي بداخل للبلاد، رب العالمين حرمها. يا اخي التحريم والتحليل دي مسألة اخرى، خليها في المسجد. اما التشريع هذا حق لولي الامر ولمجلس النواب، يشرع كيفما شاء وحسب ما اراد بشريعة توافق المجتمع، حتى لو خالفت، حتى لو خالفت، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. فان لم تنتهوا عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بحرب من الله ورسوله. صار الربا يعربد في حياتنا، الربا يعربد في كل معاملاتنا. صندوق النقد الدولي يعطي قرضا بفائدة، لا بأس. ربا فضل، ربا نسيئة، لا بأس. لماذا يقال؟ رب العالمين يقول: إن لم تنتهوا فأذنوا بحرب. الربا يحتاج إلى كثير نقاش، صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني في حجة وداعه أكد على هذه المعاني في خطبته في عرفة: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. والأمة الآن تخرج الربا من تحت قدم رسول الله لتقر التعامل به، بنوكنا بما تتعامل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن في الفصام في ازدواجية، هل نحن مجتمع مسلم نقبل شرع الله أم نحن مجتمع علماني نرفض الشريعة نريد أن نفصل الدين عن الدولة؟ نحن مجتمع في ازدواجية، عندنا من يجاهر بالليل والنهار، إلا الشريعة، الشريعة مقيمها المساجد، وإلا أن تفرضوا شريعة الله على العباد. لا، ومن ولي الأمر فائدته إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم يعين للزكاة سعاء في كل كتب الفقه، يجيب واحد يقول له أنت وظيفتك تجمع الزكاة. يعني أجمع الزكاة؟ كم حصل الضرائب الوضعية هذه؟ استبدلنا الزكاة بالضرائب، نظام أوروبي وفوائد تأخير وربا وتأمينات، حتى النظام الاقتصادي في خلل، في خلل في مجتمع المسلمين. يأتي جزاء الزكاة ثم يقول لي انت عندك ايه كذا كذا، يحصل الاموال هات الزكاة. طب مش مديك الزكاة، يأخذها عنه رغم ارادته، نعم، ثم يردها الى بيت المال ثم ينفقها على مصاريفها الشرعية. ماذا قال الصديق ولي امره؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. يبقى الصديق يمثل ولي الامر، بيريد ان يقول ان جمع الزكاة وظيفة لولي الامر، فان اصر المسلم على تركها وعلى منعها قاتله ولي الامر على اخراجها، يقاتله. هو الصديق حارب من؟ حارب الذين ابوا ان يخرجوا الزكاة. فقلت في نفسي لو ان نظام الزكاة عمل به في مصر، تعالى المنصور عين ولي الامر 100 للسعاة لجمع الزكاة، وانطلق في المنصورة ليحصل الزكاة من الأغنياء. هيحصلوا كم؟ حدث ولا حرج عن أصحاب الملايين والزكاة بأنواعها. ألا هذا شرع الله؟ هل نريد شرع الله أم نريد شريعة أهل الكتاب؟ لابد أن نتفق أول، هل نريد شريعة أن نعامل شرع الله سبحانه وتعالى؟ رب العالمين يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا حكم الله؟ هذا مش مناسب الوقت لقطع اليد، ما له ناسب إمتى إن شاء الله. طب لو أتيت بقاطع للطريق ببلطجي قتل وأفسد في ميدان التحرير ثم طبقت عليه حد الإيه؟ الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، ده قول الله. السلفيون طرحوا على مجلس الشعب حد الحرابة، أول مظاهر التطرف الفكري، كأن حد الحرابة إيه؟ تطرف. ألم يقل الله ذلك في كتابه؟ يا أخي أنت فاهم غلط، إحنا مسلمين بس كده إيه؟ ديكور. أما النظام السياسي والاجتماع والاقتصادي في معزل، ده يا إخواني مخطط قديم على بلاد المسلمين، انفصام بين شريعتها وبين هويتها. إخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد على كثير من المعاني في حجته: الزهد، 3 تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل نعظم الشعائر؟ الآن عند نداء الجمعة انزل إلى سوق السيارات من بيت نصر وإلى السوق التجاري في المنصورة وانظر هل المسلمون تركوا البيع وفروا إلى الجمعة؟ وربنا يقول إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع. فهل تركنا البيع؟ طب واحد أصر على عدم الاستجابة لنداء الجمعة ولي الأمر لابد أن يجبره بطل البيع عند الصلاة ده عند الجمعة وذروا البيع كما قال الله تبارك وتعالى. انتخابات المجالس لا تعقد إلا عند الجمعة، امتحانات الطلاب لا تعقد إلا عند الجمعة، خلي بقى مباراة القمة لا تعقد إلا في يوم الجمعة لكي يمتلئ الاستاد بالجمهور المسلم من الساعة 10 صباحا وتسقط عنهم الجمعة. ليه؟ عذر شرعي، عندهم عذر، العذر الشرعي هو مباراة القمة اليوم فلا جمعة على الجمهور. إذا هل نحن نعظم الشعائر؟ الأذان يرفع هل تعطل الأعمال تتوقف؟ لا أبدا. بيع وشراء الذي يفر إلى المسجد عند الأذان لا يحتاج إلى إعادة نظر في أمره لأنه متطرف. ما تصلي مكانك يا أخي، هتوقف العمل المسلمين عند الأذان؟ 10 دقائق صلاة، 10 تعرقل الإنتاج. أمال إيه؟ حل كلمات متقطعة لا بأس، اتكلم في التليفون ساعتين يا بأس. احنا عندنا يا اخواني مظاهر كثيرة، نحن نقرأ ليل نهار ليل نهار، واجبنا تجاه شريعة ربنا وتجاه اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك عاقل يشك في ايمان الصديق؟ يشك في ايمانه؟ ليس هناك من يعتقد ذلك. ظهر عندنا من الرافضة الأنجاس الأرجاس من يقول إن الصديق كافر وهو أحد صنمي قريش وهو في جهنم. يطلع واحد يقول لك نريد أن نقرب بين الشيعة وأهل السنة، ما شاء الله عليك. تريد أن تقرب بين الكفر والإيمان؟ تريد أن تقرب بين الليل والنهار؟ أنت مسكين، أنت مسكين في فهمك. إما أنك مغرر بك، إما أنك جاهل، إما أنك في زمن الدولارات تبيح المحظورات. يعني إيه؟ تريد أن تقول إن الصحابة الذين أثنى الله عليهم هو الدين جاء إلينا عن طريق من؟ من كتبت القرآن؟ صحابة. من الذين أبلغون الأحاديث؟ صحابة. لما أطعن في الصحابة أطعن في الدين. إذن أحمد نجات رفسنجاني آت الله خميني مقتضى القجر، كل هؤلاء رافضة مجرمون يتقربون إلى الله، شعارهم اذبح سنيا تدخل الجنة، ده شعارهم. انظر إلى ما حدث في سوريا الآن، انظر إلى ما حدث في عهد ابن الحقاني الوزير الشيعي في عهد التتار في زمن الهلاك. سال التاريخ عما احدث الشيعة من اهل السنة عبر التاريخ. النابلس احسن الهي الرهير، الجرائم، جرائم القتل والابادة الجماعية لاهل السنة. تتكلم في ايه يا رجل؟ تتكلم في اي شيء؟ ولذلك لما قال الدكتور محمد مرسي رضي الله عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي انزعج احمد نجاد كأنك بتشك بدبوس. تاني يوم خرج الصحف الإيرانية وقد ترضى الرئيس المصري على أهل البيت إلا أبو بكر وعمر، وقد ذكر ثورة البحرين وهو تحدث عن سوريا لأنهم كذبة، والكذبة كما قال ابن تيمية إن الله خلق الكذبة وجعل 19 في الشيعة. إن الله خلق الكذب وجعل 19 في الرافضة. من الذي خطط لقتل عثمان بن عفان؟ في الروافض. من الذي أهدر دم الحسين واستدرجه للعراق ثم تخلى عنه وقربه ليذبح من؟ لماذا يسفكون دماءهم في يوم عاشوراء تكفيرا عما صنع اباؤهم مع الحسين؟ سبحان الله العظيم، تاريخهم معروف يا قوم. اليس منكم رجل رشيد؟ ماذا نقول؟ اكد النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من المعاني في حجته، سأستكملها في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. من المعاني التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذل العبودية. يقول ابن القيم: طرقت أبواب الجنة فوجدت زحاما على كل باب، وجدت بابا رواده أقلة قليل، فسألت عن هذا الباب فقيل لي هو باب الذل والخضوع والتواضع والانكسار، باب الذل لله، باب الخشية. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى في حجته بين دعائي، بين قسمي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء الثناء. إذ الدعاء ينقسم إلى قسمين عند العلماء: دعاء مسألة أن تقول يا رب اغفر لي، مسألة. دعاء الثناء أن تثني على الله، لا إله إلا الله، هذا ثناء على الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في حجته كان بين دعاء المسألة والثناء في عرفة. يقول أسامة بن زيد: وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وهو على عرفة يركب راحلته، ورفع يده عاليا حتى بدا بياض إبطيه إلى أن غربت الشمس، يدعو ويرفع يده عالية حتى سقط خطام ناقته من يده، يجعو إلى الله. وقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم في طوافه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن تيمية: وهذا من أجمل دعاء، من الإجمال، الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة. ما هي حسنة الدنيا؟ الزوجة الصالحة؟ لا، الزوجة الصالحة والولد الصالح والمسكن الصالح والرزق الصالح والصديق الصالح، كل ذلك من حسنة الدنيا. وحسنة الآخرة ما هي؟ كل ما يرضى الله به عنك: حسن الحشر وحسن البعث وحسن الجزاء وحسن المعاملة والجنة والثبات على الصراط. الدعاء دعاء أجمل كل المعاني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان يقولها بين الركن اليماني والحجر الأسود صلى الله عليه وسلم. ثم دعاء الثناء في الصفا والمروة، دعاء الثناء في منى، في المزدلفة. إذن أكد على هذا المعنى، معنى الذل والانكسار والخشوع والدعاء على الدوم لله رب العالمين. ثالثا أو خامسا من المعاني التي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق بالأمة. ما سئل عن شيء يوم الحج في يوم النحر قدم أو أخر قال: افعل ولا حرج. وما عرضت عليه مسألة إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. ثم آخر المطاف الذي أريد أن أؤكد عليه: حجه مع الناس، حجه مع الناس، هل هناك ولي أمر يحج مع الناس؟ لابد أن يفرغ الطواف له والمسعى له، لأن الباشا سيحج، والباشا إذا حج ينبغي على المسلمين أن يعطلوا الحج لحج الباشا. إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يشرب من زمزم فيقول للعباس اعطيني، فيقول العباس يا فضيل اذهب واحضر ماء مياه الى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يشرب منه الناس، يضعوا ايديهم في الماء يا رسول الله. قال لا اشرب الا مما يشرب منه الناس، لا اشرب الا من هنا. ثم يبرز لاصحابه في الحج، فتاتي المراه وتساله، وياتي هذا ويساله، والزوجات يسالنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من حوله حراس ولا طرب ولا طرد، وإنما كان يجيب عن هذا ويجيب عن هذا ويجيب عن هذا. وجاءته دخل على ضباعة بنت الزبير وهي تشتكي قبل أن تحرم، قالت يا رسول الله إني أشتكي من ألم في بطني. قال يا ضباعة حجي واشتبطي، قولي فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. تأتي أم سلمة وتقول يا رسول الله إني مريضة أشكو شاكية. قال حجي من خلف الرجال راكبة يا أم سلمة. كان صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع أصحابه، تأتيه امرأة تحمل ولدها الرضيع على طفلها، تقول يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يرى رجلا يطوف بالبيت ويقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة يا رجل؟ قال رجل نحج عنه. قال أحيت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة صلى الله عليه وسلم. إذا النبي فتاوى النبي في الحج تحتاج إلى أن نجمعها وأن نقف معها وأن ننظر إلى رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، ورحمته بزوجاته، وتأكيده على المعاني العقدية في حجة الوداع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يرفع. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الاحتضار شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين الإيمان في قلوبنا، وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، كن لنا ولا تكن علينا، ولي أمورنا خيارنا، ولي أمورنا خيارنا، ولي أمورنا خيارنا، لا تؤاخذنا بما صنع السفاء منا. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك. انصر إخواننا المستضعفين في بقاع الأرض، انصر أهل السنة في سوريا المسلمة، وأرنا في الطاغية آية فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.